الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة فصلت، ومع الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ذكرت في الدرس الماضي أن هذا القرآن الكريم يحقق للبشرية سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، بل يحقق للمخلوقات جميعا، لأن المؤمن حينما يؤمر أن يحسن لكل المخلوقات كانت رحمة المخلوقات بشكل غير مباشر قد وصلت إلى كل الخلائق. وقد قال أحد العلماء: الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصالح كلها. فالأصل في الشريعة أنها لرحمة العالمين. فربنا عز وجل بيّن أن هذا القرآن الكريم نزل من الرحمن الرحيم، إذن هو عطاء. وخير عطاء أن يكون لك منهج تسير عليه، هذا المنهج يفضي بك إلى الجنة، إلى سعادة أبدية. فالعطاء الحقيقي هو كل شيء يوصلك إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى سعادة أبدية، هذا هو العطاء. أما الدنيا ليست عطاء، لأن كل ما فيها ينتهي عند الموت. فالكريم لا يعطي عطاء محدودا، الدنيا عطاؤها محدود، ما دام الموت ينهي كل شيء إذن ليست عطاء. إذن هذا القرآن بأمره ونهيه، بوعده ووعيده، بقصصه، بأحكامه، بأوامره، هو رحمة للعالمين، لا للبشر قاطبة، لا للمؤمنين فحسب، بل للبشر قاطبة، بل للمخلوقات قاطبة. إما هذه الرحمة ينالها المؤمن المتبع لهذا القرآن بشكل مباشر، أو ينالها غير المؤمن أو المخلوق غير الآدمي بشكل غير مباشر. على كل، هذا القرآن الكريم هو عطاء من الله عز وجل. ورد في القرآن الشفاء في آيتين: العسل شفاء للأبدان، والقرآن الكريم شفاء للأرواح. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني أنت متى ترحم؟ إذا اتبعت منهج الله عز وجل، وهذا منهج الله عز وجل، لن تضل بعده أبدا. تعليمات الصانع أمر ونهي من قبل الخبير خالق الأكوان. كتاب، هذا القرآن الكريم الذي هو تنزيل من الرحمن الرحيم، هو كتاب فصلت آياته. قال فصلت مع الأغراض والمقاصد التي يسعى إليها الإنسان، فصلت مع الطبائع والعقول التي يحملها الإنسان، فصلت مع البيئات والظروف التي يعيشها الإنسان، فصلت مع حاجات الإنسان، فصلت مع أحوال الإنسان. يعني الله عز وجل صور لنا في كتابه الكريم نبيا كريما ابنه لم يكن على شاكلته، سيدنا نوح. فصل في هذا الكتاب نبياً كريماً زوجته ليست على شاكلته، فصلت في هذا الكتاب الكريم نبيا كريما أبوه ليس على شاكلته. يعني أنت في كل الأحوال نموذجك ورد في القرآن الكريم. قد يكون الأب بعيد عن الله، قد يكون الابن، قد تكون الزوجة. هناك أنبياء كانوا فقراء رعاة للغنم، وهناك أنبياء كانوا ملوكا وحكاما، ولا يمنعهم أن يكونوا في أعلى مراتب القرب من الله عز وجل. فمعنى كتاب فصلت آياته، يعني حاجات الإنسان مفصلة، أنت تحتاج إلى تطمين، إلى تبشير، إلى تحذير، إلى إنذار، إلى رسم المستقبل، مشاهد منتزعة من يوم القيامة، تحتاج إلى أن تنظر إلى الماضي نظرة فاحصة في أخبار تاريخية، في خبر من كان قبلنا، في نبأ من كان من سيأتي بعدنا، في إشارات إلى آخر الزمان، في منهج، في أمر، في نهي. فمعنى كتاب فصلت يعني وفق المقاصد والأهداف، وفق العقول والطباع، وفق البيئات والأحوال، وفق حاجات النفس المتعددة، من تحذير إلى تبشير إلى وعد إلى وعيد إلى أمر إلى نهي إلى تطمين إلى تخويف إلى إخبار إلى تنبؤ إلى بيان هدف أخير. كل هذه الأحوال التي يحتاجها الإنسان مفصلة في كتاب الله، لأنه من عند الخبير. وقد قال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. كتاب فصلت آياته. شيء آخر، يعني إن كنت فقيرا فهناك من قمم البشر كانوا فقراء، وإن كنت غنيا لا يمنعك غناك من أن تكون في قمة المؤمنين، هناك أنبياء كانوا أغنياء، وإن كنت تعاني من مشكلة في أسرتك فهناك نبي كريم عانى من هذه المشكلة. يعني ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني أي مشكلة تعاني منها يجب ألا تكون عائقا بينك وبين الله، لا وضع مادي معين، ولا وضع أسري معين، ولا وضع معاشي معين، ولا وضع اجتماعي معين. يعني هناك من الرجال الصالحين ما كانوا في أحوال متعددة. إذن كتاب فصلت آياته، أنت نفس تحتاج إلى تطمين، في تطمين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. تحتاج إلى تحذير، في مشاهد مخيفة منتزعة من يوم القيامة. تحتاج إلى وعد، إلى وعيد، إلى أمر، إلى نهي، إلى تفصيل، إلى قصة، إلى خبر، إلى تاريخ، إلى مستقبل. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. أولا، لغة هذا القرآن عربية، في إشارة إلى أن هذه اللغة اختارها الله جل جلاله لتكون قالبا لكلامه. لابد من أن هذه اللغة على مستوى رفيع، لكن إذا تجاوزتها لغات أخرى فلأن الأقوام الأخرى اعتنوا بها أشد العناية. لا يعني هذا أن لغتنا ليست في المستوى العالي، هي في اعتراف أكبر علماء اللغة من أرقى اللغات العالمية. اللغة العربية يعني لا يعرف قدرها إلا من درسها، ومن عرف أسرارها، ومن عرف خصائصها، ومن عرف أساليبها في التعبير. لغة غنية وتغتني دائما، لأنها لغة الاشتقاق الأولى، لغة التصريف الأولى. يعني من أي فعل ثلاثي ممكن تأخذ فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، فعل مجرد، فعل مزيد، وفي عنا زيادات كثيرة جدا، وكل زيادة لها معنى، بالتشديد مثلا، بالتضعيف، بألف وحدة كاتبة، بألف وتاء تكاتبة، بألف وتاء وسين، يعني هناك أوزان من الأفعال كثيرة جدا، وكل وزن يعطي معنى دقيقا. لأضرب لكم مثلا، ربنا عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني أنت ماذا تفهم من كلمة تواصوا بالحق؟ تواصوا، لعلك تفهم أنهم يوصون بعضهم. التواصي لا يعني إسداء النصيحة فقط، التواصي فعل وزنه من باب تفاعل أو فاعل. فاعل يفيد المشاركة، يعني المؤمن أسدى النصيحة والطرف الثاني قبلها. تعني هذه الكلمة أن الذي يقبل النصيحة ليس أقل فضلا من الذي يسديها. إذن هذه تعلمنا أنك إذا أصغيت إلى الناصح فأنت ممن تواصوا بالحق. إذا أصغيت له وسمعت كلامه وقبلته واستجبت له فلك فضل كبير. هناك فضل لمن أسداها، وفضل لمن قبلها، فضل لمن أصغى إليها ثم قبلها. إذن لو ذهبنا ندقق في أوزان الأفعال، في بناء الأسماء، لوجدنا العجب العجاب، وهذا بحثه يطول. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. يبدو أن العربية واسعة البيان، دقيقة التعبير، لغة تعد من أرقى اللغات المتصرفة، لذلك كانت هذه اللغة قالبا لكلام الله عز وجل. في إشارة أخرى، المرة قلت لكم يعني اللغة العربية الفعل الواحد يعني معاني كثيرة جدا، بل إن كل فعل يشير إلى حالة دقيقة دقيقة من أفعال النظر. مثلا مرة ذكرت لكم في قصة سيدنا يوسف قديما أنه نظر وفي حدج، حدج بمعنى نظر مع المحبة. قال: حدث القوم ما حدثوك بأبصارهم. في نظر شزرا مع الاحتقار، في شخص مع الخوف، في استشرف مع التمطي، في استشف مع اللمس، في لاح شيء ظهر واختفى، في لمح نظرت وأعرضت، في رنى مع السرور. يعني 50-60 فعل تشير هذه الأفعال إلى فعل نظرة، إلى معنى النظر، لكن كل فعل في معه حالة خاصة من حالات النظر. طبعا الحديث عن خصائص اللغة العربية، عن اشتقاقها الصغير والكبير، يعني فعل علم، هذا فعل الثلاثي له 6 تقاليد، يعني علم ولمع وملع، رتب الحروف غير الترتيب في 6 تقاليد. يمكن أن تكون هناك، يمكن أن يكون هناك معنى واحد مشترك لكل التقاليد التي يحتملها فعل علم، هذا اشتقاق كبير. كل فعل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم تفضيل، صفة مشبهة باسم الفاعل، اسم آلي، من فعل واحد. قلت لكم إذن أعلى لغة من حيث التصريف هي اللغة العربية. الإشارة الثانية في هذه الآية إلى أن هذا القرآن عربي، إذن لا ينبغي أن يفهم إلا وفق قواعد اللغة العربية. فإذا أطحت بهذه القواعد وإذا أهملتها جانبا، ألقيتها وراء ظهرك، لست مؤهلا أن تفهم كلام الله. طبعا أنا لا أقول إن فهم قواعد اللغة العربية وحده يكفي لفهم كلام الله، لكن فهم قواعد العربية شرط لازم غير كافي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال لقوم يعقلون وينظرون، يعني هذا الكتاب يحتاج إلى عقل يستوعبه، يحتاج إلى نظر ينظر فيه. أما هؤلاء الذين يعطلون عقولهم يلهثون وراء شهواتهم، هؤلاء ليسوا مؤهلين لفهم كلام الله عز وجل. لقوم يعقلون، يعني هذا الدين وهذا القرآن بالذات يحتاج إلى إدراك عميق، يحتاج إلى قدرات عالية، يحتاج إلى قدرة على فهم على الفهم، يحتاج إلى قدرة على سرعة الفهم، يحتاج إلى قدرة في النظر في الأشياء. هذا معنى قوله تعالى لقوم يعلمون. الإنسان يعطل عقله، يتبع شهوته، يكون مقلد في حياته. المقلد والمعطل لعقله هذا ليس مؤهلا لفهم كلام الله عز وجل. يعني هذا الإنسان حينما يعطل عقله يشقى، وحينما يعطل عقله لا يفهم كلام الله عز وجل. فإن لم تأنف من إنسان قوة إدراكية وفهما وحصافة ودقة في الفهم فلا تتعب نفسك معه. إن هذا القرآن لقوم يعلمون، يعني الإنسان استخدم عقله، الإنسان استخدم إمكاناته الهائلة التي أودعها الله فيه. هذا القرآن مهيأ لإنسان يبحث عن الحقيقة، يبحث عن سعادته الحقيقية، يبحث عن منهج الله في الأرض، لقوم يعقلون، لقوم يعلمون. إذن هذه الآية تنطوي على إيجازها كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. يعني حينما قال الله عز وجل قرآن عربي مدح هذه اللغة إذ جعلها قالبا لكلامه، وحينما قال قرآن عربي جعل فهم قواعد هذه اللغة سبيلا أوليا لفهم كلامه. قال بشيرا ونذيرا. الحقيقة لما الإنسان يقرأ القرآن وكان مستقيم على أمر الله وكان ملتزما يشعر أن الآيات التي تبشر موجهة إليه، والإنسان أحيانا يغتني بهذه البشرة. هو إذا الإنسان وعد من شخص ذي أهمية يطمئن، إذا إنسان قوي وعدك وعد ترتاح. لو تأخر تنفيذ الوعد فكيف إذا وعدك خالق الكون؟ قال بشيرا. المؤمن لماذا هو سعيد؟ قد تكون حياته فيها منغصات. مرة ضربت مثل أنا يعني طريف، أنه إنسان فقير جدا جدا فقير وعنده أولاد كثر، في عنده مشكلات لا حصر لها، لكن له قريب هو وريثه الوحيد يملك مئات الملايين ومات فجأة بحادث، فكل هذه الملايين آيلة إلى هذا الفقير، لكن إلى أن تصل إليه لا بد من معاملات وإجراءات وبراءات ذمة وروتين معين. طيب لماذا هذا الفقير منذ أن عرف أن هذه الأموال آلت إليه إلى أن قبضها لماذا هو في أشد حالات السعادة، مع أنه في هذه الفترة لم يأكل لقمة غير خشنة؟ اقتربوا أيها الإخوة، تقدموا قليلا، إخوة لكم ليس لهم مكان. طريقا إلى القسم الجنوبي إذن هذا الإنسان مع أنه لم يقبض أي مبلغ من المال لكنه دخل في أمل محقق. لذلك أحد أسباب سعادة المؤمن أن خالقه العظيم وعده بجنة عرضها السماوات والأرض، فلما لا يطمئن؟ أحد أسباب سعادته أن الله بشره بالجنة وعده بها. لذلك هذا الوعد وهذه البشارة تمتص كل مشكلة في حياته اليومية. أما أهل الدنيا الذين لا يطمحون إلى الجنة ولا يرجون الله عز وجل مهما كانت حياتهم ناعمة هم في شقاء، لأن أي شيء إذا نقص من حياتهم يقلب حياتهم إلى جحيم. أما المؤمن لو اصطلحت عليه الهموم كلها هو سعيد بوعد الله له، سعيد بما بشره الله به، إذن بشيرا ونذيرا أيضا. الإنسان المقيم على معصية لو قرأ الآيات وقرأ من هذه الآيات آية تحذره من مغبة عمله، فهذه رحمة الله عز وجل، يبشر المؤمن ويحذر العاصي. قال بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الحقيقة كل الأمراض التي يعاني منها الإنسان هي أعراض الإعراض، أعراض الإعراض، لأن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ويوم القيامة أعمى. إذن الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو مصيبة المصائب، وهو أساس البلايا، وهو أساس الشقاء البشري. قال هؤلاء أعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. حقيقة السماع له قانون، الإنسان لا يكفي أن تكون له أذنان سليمتان من عيوب السمع، السماع متعلق بالاهتمام، الشيء الذي تبحث عنه تسمعه بدقة بالغة، تسمع أخباره كلها، والشيء الذي لا يعنيك لو وضع في أذنك يعني أكبر مكبر صوت لا تسمع شيئا. والإنسان يجرب أحيانا، الأذنان زودهما الله عز وجل بقدرة على الاصطفاء. اجلس مع صديق لك في غرفة، وضع على النافذة آلة تسجيل لتسجل الأصوات الآتية من الخارج، تحدث معه طويلا ثم استمع إلى ما سجله الشريط، تفاجأ أن كل هذه الأصوات التي سجلتها الآلة لم تسمعها أنت في أثناء اندماجك في الحديث مع صديقك. معنى ذلك أن الأذن تصطفي. هذا مثل مادي، أما على أوسع الإنسان يرهف السمع إلى ما يعنيه، يرهف السمع إلى ما يحتاجه، إلى ما يبحث عنه، إلى ما هو صادق في طلبه. إذن عدم السماع يأتي من عدم الاهتمام، عدم السماع يأتي من عدم الصدق مع الله عز وجل، عدم السماع يأتي من البعد عن الله عز وجل. لذلك بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. وفي آية قرآنية توضح هذا المعنى الدقيق، قال تعالى في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم. العلماء قالوا هذا ختم حكمي، ختم حكمي. ما معنى ختم حكمي؟ لو أن لهذا المسجد بابان، هذا الباب باب الحرم وباب خارجي، لو أقفلنا الباب الخارجي فهذا الباب الداخلي بحكم المغلق. ما دام الباب الخارجي منع أي إنسان من دخول المسجد فهذا الباب لا معنى، ولو كان مفتوح لا معنى له. فربنا عز وجل يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. منفذ القلب هو السمع والبصر، فإذا كان حب الدنيا يغشي السمع والبصر فالقلب قد ختم عليه حكما. يعني ما دام السمع والبصر نافذتان يصل منهما القلب على العالم الخارجي، حب الدنيا يغشي السمع والبصر، إذا كأن القلب قد ختم عليه ختما حكميا، يعني كما يقول علماء المنطق تحصيل حاصل. فهنا الإنسان إذا أحب الدنيا وتعلق بها وانغمس في ملذاتها وخرق منهج الله عز وجل كأن على سمعه وعلى بصره غشاوة، وهذه الغشاوة التي على سمعه وعلى بصره تحول بينه وبين أن يعقل شيئا. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف الله عز وجل لا بد من أن يتجرد من حب الدنيا، إنه إن أحبها وأقام على بعض المعاصي عندئذ يفكر بطريقة غريبة، يفكر بطريقة المنطق التبريري، فالشيء المقيم عليه يدافع عنه ويكابر كل بيان لدحضه. إذا أنت حينما تناقش، إذا كان متلبس بمعاصي، أنت حينما تناقش تدافع عن نفسك وتبحث عن حجة ترضى بها، وأية حجة تنقض مسعاك ترفضها. هذا هو المنطق التبريري غير المقبول في البحث عن الحقيقة. أما إذا تجردت من مصالحك الشخصية ومن المعاصي المقيم عليها ونظرت إلى الأمر نظرة تجريدية عرفت الحقيقة. إذن إعراض الناس عن الحق هو تملق لمصالحهم، تملق لشهواتهم، دفاع عن مصالحهم الدنيوية. لو إنسان مقيم على أكل المال الحرام، كلما جئت له بآية أو حديث يذكره بعمله المنحرف يثور ويغضب ويقول لهذه الآية معنى آخر ليس هذا هو المعنى، هو يدافع عن نفسه، يحاول أن يبرر خطأه. إذن إما أن تبحث عن الحقيقة بحثا مجردا خالصا من كل مصلحة أو شهوة، وإما فأنت تستخدم هذا العقل العظيم الذي أودعه الله فيك استخداما غير صحيح. مرة ذكرت لكم أنه آلة غالية جدا، إذا الإنسان استخدمها وفق ما صنعت له قد يرقى بها إلى أعلى عليين، أما إذا استخدمها بخلاف ما صنعت له قد تودي به إلى السجن، والآلة هي هي. وكذلك العقل، أعظم منحة منحك الله إياها هو هذا العقل، إذا استخدمته وفق الهدف الجليل العظيم الذي أعدك الله له فهذا العقل يوصلك إلى الله وإلى سعادة أبدية. أما إذا استخدمته لغير ما صنع له فقد وقعت في الجدل ووقعت في التيه وجعلت من العقل أداة للهلاك. هذا على قول الله عز وجل فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني بيقول أحد العلماء لم أجد أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع. إذا الإنسان بعيد، حدثني أخ كريم يعني كان له حالة قبل أن يتعرف إلى الله عز وجل، حضر مجلس علم وكان منغمسا في انحرافاته، قال لي والله لم أفهم شيئا ولا علاقة لي بهذا الدرس وأنا في واد والدرس في واد. يعني عبر تعبيرا صادقا عن أن الإنسان إذا كان منغمسا في شهواته غارقا في حظوظه ملتفتا إلى مصالحه هو في واد والحق في واد آخر. فإذا ما في تجرد، ما في ترفع عن شهوات الدنيا وعن مصالح الدنيا، فرؤية غير صحيحة والأذن لا تسمع. إذن هو بشير ونذير، قال تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون، إما أنهم رفضوا أن يسمعوا، أو أنهم حينما سمعوا لم يفقهوا ما سمعوا، أو أنهم فقهوا ما سمعوا لكنهم آثروا دنياهم على آخرتهم. إما أنهم منعوا أنفسهم من السماع، أيام بلا شخص مالي مستعد أقعد معك أبدا، ما بيرفض. يعني أنا بقول الإنسان لما بيرفض الحق كمن جاءته رسالة فمزقها قبل أن يقرأها، أليس هذا عمل غبي؟ اقرأها ثم ارفضها، مزقها قبل أن يقرأها. الآن الناس أيام بينتقد الإسلام أو الدين الإسلامي، أنا أقول لهذا المنتقد هل قرأت الدين؟ هل استوعبته؟ هل قرأت القرآن؟ هل قرأت السنة؟ هل أردت أن تستوعب قبل أن تنتقد؟ النقد قبل الاستيعاب موقف غير علمي وغير منطقي، أنه أنت تهاجم شيء دون أن تستوعبه. فعدم السماع يرفض أن يسمع، أو إذا سمع هو في واد والحديث في واد آخر. صوروا آلة تصوير من أعلى مستوى لكن فيلم ما، فلو صاحبها التقط مناظر جميلة جدا وجهد في ضبط السرعة والمسافة فلما فكل إنسان يصغي يسمع الحق وهو ليس طالبا له كهذه الآلة التي لا تنفع ولا تجدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني قلوبنا مغطاة بأغشية وستر كثيرة جدا، تدعونا أنت ولكن قلوبنا بعيدة عن دعوتك، في أكنة مغطاة، الكنة الغطاء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. يعني الكفار يعبرون عن بعدهم الشديد، والإنسان كلما كان بعيدا كلما ساء فهمه، وكلما كان قريبا كلما حسن فهمه. وربنا عز وجل أشار إلى هذا المعنى، قال أولئك ينادون من مكان بعيد. والمؤمن ينادى من مكان قريب، هو قريب ينادى من مكان قريب فيعي، والكافر ينادى من مكان بعيد. ما الذي يبعده عن الله عز وجل؟ المعاصي. المعاصي تبعد والطاعات تقرب، المعاصي تقطع والطاعات تصل، المعاصي تقسي القلب والطاعات تلين القلب، المعاصي تجمد الفكر كي لا يعي على خير، والطاعات تفجر طاقات الإنسان. يعني الطاعة ترفع صاحبها إلى الأوج، والمعصية تحبط عمله وتقيد حركته وتجمد فكره وتشقيه ولا تسعده. بعدين كل إنسان يتوهم أيها الإخوة أنه ممكن يسعد بمعصية فهو أغبى الأغبياء، وكل إنسان يتوهم أنه ممكن أن يضر بطاعة من طاعات الله عز وجل فهو لا يعرف الله أبدا، لأنك إذا أطعته انقلبت كل الموازين لصالحك، إذا أطعته تجلى على قلبك أسعدك سعادة ما بعدها سعادة. يعني كل الدين من أجل أن تطيعه وأن تسير على منهجه. ويكفينا قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خالق الكون الذات الكاملة يقول لك إذا أطعتني فزت فوزا عظيما. وطاعة الله عز وجل في متناول كل واحد منكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تقول ما بقدر، هذا كلام في جهل. الله عز وجل ما كان له أن يكلفنا ما لا نطيق، لا في أمورنا المعاشية، ولا في كسب الرزق، ولا في العلاقات العامة، ولا في العلاقات الاجتماعية، ولا في الأمور الشخصية. كل شيء أودعه الله فينا من غرائز وشهوات رسم لنا قنوات نظيفة لتحريك هذه الشهوات. ليس في الإسلام حرمان إطلاقا، الإسلام كله عطاء، الإسلام كله توازن، الإسلام واقعي، الإسلام يتماشى مع الفطرة. إذن المعصية تبعد، المعصية تشقي، المعصية تجعل بينك وبين الحق أمدا طويلا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. أنت تحرك كما يحلو لك وافعل ما تريد ونحن مقيمون على ما نحن عليه ولن ندع ما نحن عليه من أجلك. هذا لسان حال كل كافر. الناس أيام بيتكلموا كلمات مشابهة، يا أخي فوت للجنة وسكر الباب وراك، هي كلمة مشابهة. الله عز وجل ينقل لنا أقوال هؤلاء لئلا نتألم لو سمعنا أمثال هذه الأقوال. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني أروع ما في هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني كان يغضب كما يغضب البشر، لولا أنه تنطبق عليه كل خصائص البشر وانتصر على نفسه لما كان سيد البشر. يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من بني جلدتكم، من طبيعتكم، فيه كل خصائصكم، فيه كل نزواتكم وشهواتكم، لكنه انتصر على نفسه، لكنه آثر ما يرضي الله عز وجل. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على نفسه لما كان سيد البشر. يعني أنت بتغض بصرك عن محارم الله، هو يغض بصره أيضا. الشهوة التي أودعها الله فيك أودعها فيه، لكنه سمع عليها وصعد هذه الشهوة وجعلها في حب الله عز وجل. يعني اللهم صل عليه، بشر، هو سيد البشر، لكن لولا أنه بشر وأن كل خصائص البشر تجري عليه لما كان سيد البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. بعدين في الكلام افتقار إلى الله عز وجل، يعني أنا واحد منكم، أنا مخلوق مثلكم، أنا ضعيف مثلكم، الله أكرمني، الله علمني، الله رفعني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أمتاز عليكم بالوحي. الوحي شيء عظيم جدا، أن السماء تختص أحد المخلوق، أحد بني آدم، ليكون رسولا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا جاء تلخيص القرآن كله في هذه الكلمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني ما من مشكلة على وجه الأرض إلا أساسها الشرك، فإذا وحدت الله عز وجل وحدته في أسمائه، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، واتجهت إليه بإخلاص، انتهى كل شيء. يعني الإنسان متى يعصي الله؟ يعصي الله حينما يرى مع الله إلها آخر، حينما يرى قوة تؤثر في حياته تأثيرا إيجابيا أو سلبيا، عندئذ يعصي. أما إذا أيقن أن أمره كله بيد الله، وأن الأمر راجع إليه وحده، وأن كل البشر لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا أيقنت هذا اليقين انتهى كل شيء. فلذلك فحوى دعوة الأنبياء جميعا هي التوحيد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك إذا كان سمعت التوحيد تكرر يتكرر، لأن القرآن الكريم كله بني على التوحيد. والحقيقة أحيانا الإنسان لا تكفيه الكلمة مرة واحدة، القرآن الكريم في تركيز على التوحيد في أكثر الآيات أكثر السور، ولازم المفسر أو الذي ينقل ما في التفاسير أن يبين معنى التوحيد بشكل مستمر. الإنسان لا يستقيم عمله ولا يستقيم على أمر ربه ولا يسعد إلا بالتوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه يعني الموقف العملي الاستقامة. ماذا يجزي أن تقول لا إله إلا الله وأنت مقيم على المعاصي؟ يعني قيمة العلم التطبيق، الجدوى الحقيقية من العلم التطبيق. لذلك جاءت الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، والفاء تفيد الترتيب على التعقيب، يعني ما إن تتحقق من أن الله واحد لا شريك له وأن الأمر كله بيده إلا وينبغي أن تبادر إلى طاعته. لكن هذه الاستقامة الله عز وجل أتبعها بقوله فاستقيموا إليه، ما قال فاستقيموا على أمره، إليه، يعني اجعل استقامتك من أجله لا من أجل سمعة في الدنيا تنتزعها من أفواه الناس ولا من أجل مصالح تحققها باستقامتك. هناك أهداف كثيرة تتحقق إذا استقمت. الناس يمدحونك كثيرا تحس بنشوة، أحيانا المصالح تتيسر أنه مستقيم أمين الناس يثقون به، ففي أشخاص كثيرون يجعلون من الاستقامة سببا لسعادتهم في الدنيا. هم لا يعبدون الله لكنهم يحرصون على مواقف راقية في حياتهم من أجل مكانة عالية في مجتمعهم. ربنا عز وجل قال فاستقيموا إليه، يعني اجعل مؤدى هذه الاستقامة خالصة له، اجعل استقامتك طاعة له، اجعل استقامتك تحقيقا لعبوديتك له، اجعل استقامتك من أجله فاستقيموا إليه، اجعل استقامتك تفضي إليه تصلك به، اجعل من استقامتك سبيلا إلى لقائه إلى مرضاته، لا تجعل استقامتك من أجل دنياك. فاستقيموا إليه الآن واستغفروه مما مضى. أنت بين وقتين، وقت في معصية والآن عرفت الله، إذا استقم إليه واستغفره مما مضى. واستغفروه وويل للمشركين، إله عظيم يقول ويل للمشركين، يعني إذا الإنسان راكب مركبة وماشي بطريق منحدر انحدار شديد ومنطلق بأقصى سرعة وفي منعطف حاد ومكبحه معطل وهو يضحك، الذي يعرف الحقيقة يقول ويل له، الله يعينه بعد كم دقيقة، هو لا يعلم، هو يضحك غافل ساهي لاهي، لكن ما دام الانحدار شديد والسرعة كبيرة والمنعطف حاد مكابح ما في معه، هو يضحك الآن لكن لا يدري بعد هذا الضحك ماذا ينتظره من عذاب أليم. فربنا عز وجل يقول ما دام آمنتم أنه لا إله إلا الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ماذا تنتظرون؟ يجب ألا يكون هناك وقت إطلاقا بين استقرار هذه الحقيقة في أنفسكم وبين انطلاقكم إلى طاعته. فاستقيموا إليه واستغفروه مما مضى. فكل مؤمن حينما يتصل، حينما تستقر حقيقة التوحيد في نفسه، يجب أن ينطلق فورا إلى طاعة الله، لأن الأمر كله بيد الله، وكل السعادة في طاعته، وكل السلامة في طاعته، وكل القرب في طاعته، وكل التجلي في طاعته. قال واستغفروه. أما هؤلاء المشركون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه الآية مكية، والزكاة لم تشرع بعد، إذن العلماء قالوا معنى الزكاة هنا في الأعم الأرجح هي زكاة النفس. الإنسان الذي لا يزكي نفسه بالإقبال على الله والاتصال به، لا يزكي نفسه بطاعة الله، لا يزكي نفسه باتباع منهج الله، ويل له. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. الكفر حقيقة يعني كل آماله في الدنيا، كل همومه في الدنيا، الآخرة لا يلقي لها بالا، ليست داخلة في حساباته أبدا. تلاحظ الناس أيام من حركته، من كسب ماله، من إنفاق ماله، من بيته، من داخل بيته، كأنه ما في موت، يعني مو مدخل الآخر بحسابه أطلاقا، بعلاقاته الاجتماعية، باحتفالاته، بصلاته، يعني حركته حركة متحررة من أي قيد، من أي هدف، من أي خوف، لا بخاف ولا يرجو. فهذا الإنسان لو قال لك أنا مؤمن بالآخرة لا تصدقه، لأنه الآن الطريقة الحديثة أن تكشف اتجاه الإنسان لا من أقواله، من السذاجة أن تكتشف اتجاه الإنسان من أقواله. الأقوال لا تقدم ولا تؤخر، كل إنسان يقدر يتكلم كلام طيب، لكن الاتجاه الصحيح هو أن تكشف حقيقة الإنسان من أفعاله. فأيام تشعر أن هذا الإنسان من خلال كسب ماله، من خلال خروج بناته في الطريق، من خلال علاقاته الاجتماعية اختلاط، من خلال اتصالاته مع أناس ليسوا على شيء من الحق، من خلال تطلعاته، من خلال آماله، أن الآخرة ليست داخلة في حسابه إطلاقا. هذا هو الكفر. أما أن يقول مسلم في العالم الإسلامي أنا أعتقد أنه ليس هناك يوم آخر، والله لا أحد يقولها هذه، لا يقولها أحد، لكن لو تتبعت أحوال الناس لوجدت الآخرة ليست في حسابهم. هذا هو الكفر الحقيقي العملي، في كفر قولي وفي كفر عملي. هذا هو الكفر العملي بالآخرة، يعني لا يصلي بالخمسة وستين كل سهراته بالطاولة بالعافية، كشو خلي لآخرته، يعني بسن متقدم غارق في لعب النرد، غارق في النظر للنساء، غارق في الحديث عن الدنيا، غارق في شهواتها. هذا لو قال لك أخي نحن إسلام الحمد لله، ما في شيء من الإسلام بحياته اليومية. إذن وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من معاني ممنون أنه مقطوع، ومن معاني ممنون أنه لا يمن به عليهم. لذلك إذا الإنسان أحسن لإنسان يسمع يقول لك لحم فلان من خيري، إذا حب يعني يكرم الإنسان، طبعه أنه يمن على من يعطيه، هيك طبعه، إلا من رحم ربي. أما ربنا عز وجل من لوازم كرمه أن هذا العطاء العظيم الأبدي السرمدي غير ممنون أولا، وغير مقطوع مستمر. بعدين الإنسان ما الذي يقلقه؟ انقطاع النعم. الحياة الدنيا كلها قلق، إنه كل شيء لا يدوم على حال. إن الحديث الشريف الدقيق جدا، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الحياة ما فيها سرور، الزمن ليس في صالح الإنسان، كلما تقدمت سنه ضعف جسمه، ضعفت قدرته على الاستمتاع بكل شيء، تتراجع إلى أن ينتهي أجله. إذن هذا العطاء ممنون مقطوع، يعني الصحة تنتهي بالموت، والمال ينتهي بالموت، والوجاهة تنتهي بالموت، والنعيم ينتهي بالموت، لكن الآخرة ليس فيها انقطاع أبدا، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن كملخص سريع، أولا القرآن فصلت آياته، كل حاجاتك محققة في القرآن الكريم، إن ربنا خالق الكون. شيء آخر، أسباب الإعراض هو عدم الصدق في طلب الحق والمعصية. إن لم ترد الحق وعصيت الله عز وجل هذه المعصية تبعد. فالمؤمن قريب لطاعته، قريب لصلاته، قريب لإقباله، قريب لاستقامته، والكافر بعيد لمعصيته، بعيد لانقطاعه. شيء آخر، التوحيد يجب أن ينتهي بنا إلى الاستقامة. اسمعوا كلام النبي اللهم صل عليه، قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. صراحة كلمة أخيرة: إن لم يحملك علمك الذي تكسبه وتسعى إليه على طاعة الله فهذا العلم لا يقدم ولا يؤخر، ربما كان حجة عليك، ربما كان وبالا عليك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به. وما تنسوا كلمة فاستقيموا، فبالترتيب على التعقيد، يعني ما إن تستقر حقيقة التوحيد في نفوسكم إلا وينبغي أن تبادروا إلى طاعته، وهذه الطاعة لا تجعلونها من أجل الدنيا، عشان مكانتك، حتى ما حدا يحكي عليك، لا، فاستقيموا إليه، اجعل طاعتك عبادة، ولا تجعلها سلوكا ذكيا، لا، في سلوك ذكي أساس الطاعة، اجعل طاعتك عبادة لله، ولا تجعلها سلوكا ذكيا، فاستقيموا إليه من الآن، واستغفروه عما مضى، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. وجاءت البشرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، والحمد لله رب العالمين.